والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. بحثنا اليوم من أهم المباحث النحوية، الحديث عن المبتدأ والخبر. وتذكرون أيها الأكارم أننا استعرضنا تمهيدا وتوطئة لأهمية هذا البحث. قلت لكم ما أهمية بحث المبتدأ والخبر؟ إذا قلنا أقسام الكلام عند العرب وعند النحويين قسمان، أقسام الكلام: القسم الأول جملة اسمية عمادها المبتدأ والخبر، القسم الثاني جملة فعلية عمادها المبتدأ والخبر. هذه أركان الكلام، معناها نصف اللغة مبتدأ وخبر ونصف اللغة فعل وفاعل. بعد ذلك تأتي التتمات، التتمات المنصوبات، التوابع، كلها تتمات. ماذا قال الإمام ابن هشام في حديثه عن هذا البحث الممتع؟ ثم قلت: الثالث المبتدأ، استعرض المرفوعات، قال: الفاعل أولا، نائب الفاعل. الآن حديثنا عن المبتدأ. ثم قلت: الثالث المبتدأ وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. فالأول كزيد قائم، طالب العلم سيقيس على هذا الإسناد مئات الشواهد: ربنا الله، ربنا الله مبتدأ وخبر. قال مبتدأ وخبر، قال مجرد عن العوامل اللفظية. هل سبقت كلمة زيد بأي أداة؟ لم تسبق بأي أداة. الآن: أو وأن تصوموا خير لكم. ما مقصوده بجملة وأن تصوموا خير لكم؟ يريد أن يقول لنا إن صيغة أن تصوموا، صيغة أن تصوموا، هذه مصدر مؤول عند علماء النحو. ما موقع المصدر المؤول؟ مبتدأ. إذن أتى باسم مجرد، زيد قائم، زيد مبتدأ، اسم ظاهر مفرد. أتى بصيغة ثانية بشكل آخر للمبتدأ، وأن تصوموا خير لكم. في الإعراب أنحرف مصدري ونصب، تصوموا مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول مبتدأ. صومكم خير خبر، لكم جار ومجرور متعلقان باسم التفضيل. المثال الثالث: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ما مقصوده من هذا الشاهد القرآني؟ يريد أن يقول لنا إن كلمة خالق مبتدأ. سيأتيه سؤال: ما دور، ما أثر كلمة من، ما أثر كلمة من في المعنى وفي الإعراب؟ في الإعراب نقول حرف جر زائد للتوكيد، حرف جر زائد للتوكيد. خالق اسم مجرور لفظا، مرفوع محلا مبتدأ. وعند علماء البصرة تزاد كلمة من بشروط: الشرط الأول أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام بهل، كهذه الآية. ثانيا تنكير مجرورها. ثالثا تدخل من على مبتدأ، على فاعل، على مفعول به. هناك من جاء في المطولات قال تدخل على الحال والتمييز والمفعول المطلق. أعيد، كلمة من لها شروطها في الزيادة عند علماء البصرة. ما شروطها؟ قال أولا تسبق بنفي أو نهي أو استفهام بهل، هنا هل من خالق غير الله، كأنه يقول لا خالق إلا الله، مضمون الاستفهام هنا النفي. غيره إذا قلنا صفة صارت جملة يرزقكم هي الخبر، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ في الإعراب التفصيلي أيها الأكارم، غير بصيغة الرفع وهي صفة، أين الموصوف المرفوع؟ أين محل؟ محل من خالق. لو جاءتني قراءة هل من خالق غير الله، صحيحة، صفة على اللفظ، صفة على اللفظ. نعم. والثاني قال شرطه أو استفهام بها الشرط الثاني، إيه، تنكير مجرورها، تنكير مجرورها، خالق نكرة أم معرفة؟ نكرة. هذه شروط علماء البصرة، هذه الشروط لم يشترطها علماء الكوفة ولا الأخفش، طبعا يناقشون. والثاني الآن سيتحدث ابن هشام عن المبتدأ الذي هو وصف، وكلمة وصف عند علماء النحو تعني المشتقات، كلمة الوصف عند علماء النحو ما لا تعني التوابع، تعني اسم الفاعل، تعني اسم المفعول وما شابه، تعني اسم التفضيل. قال والثاني أي الوصف الرافع لمكتفى به، والثاني شرطه نفي أو استفهام، نحن أقائم الزيدان، أقائم الزيدان في الإعراب ماذا نقول؟ الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ، الزيدان فاعل لاسم الفاعل، سدت نسد الخبر. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني لا نكتفي بمثال عادي، ماذا نفعل؟ ندعمه بشاهد قرآن، شاهد من الحديث النبوي الشريف أو مخرجيه، هو الحديث في البخاري، أو مخرجيه. نعم. ثانيا ما مضروب العمراني؟ ما حرف نفي مضروب مبتدأ العمراني؟ نائب فاعل، سد مسد الخبر، معي انتم؟ نائب فاعل سد مسد الخبر. هذا المتن كيف يشرح الآن ابن هشام؟ وأقول الثالث من المرفوعات المبتدأ، وهو نوعان، مبتدأ له خبر، وهذا الأصل. نقول الجو صحو، السماء صافية، ما عندي أي سؤال هنا، مبتدأ وخبر صريحين، وهو الغالب. ما القسم الآخر؟ ومبتدأ ليس له خبر، وتتم الفائدة، نعم، لكن له مرفوع يغني عن الخبر، مرفوع عن الفاعل أو نائب الفاعل يغني عن الخبر وتتم الفائدة. قال ويشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية، ما عندي عامل لفظي أثر في المبتدأ ككلمة كان، كلمة إن وما شابهها، هذه عوامل تؤثر في المبتدأ، لكن الآن المبتدأ تجرد عن أي عامل يؤثر فيه عملا صناعيا أو معنويا. ويشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية. في الشروح يقولون غير الزائد، شراح شذور الذهب، من وضع الحواشي على الكتاب، يقولون غير الحروف الزائدة. معنى الحرف الزائد إذا ارتبط بالمبتدأ هل يتغير المبتدأ في الإعراب؟ ما رأيكم؟ لا يتغير. وكلكم يحفظ الحديث النبوي الشريف بحسب ابن آدم لقيماته، بحسب ابن آدم لقيماته. أصل الكلام حسبه، حسب ابن آدم لقيماته، حسب مبتدأ. عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الناحية الصحية الطبية جعلته يؤكد بأي حرف؟ الباء، حرف الزائد. ماذا قال عنه الإمام أبو الفتح عثمان بن جني؟ بمنزل تكرار الجملة مرتين. يعني لو أجد الباء في الحديث النبوي حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، يا سلام. كم مرة كررت الجملة مرتين وهي في الحديث النبوي الشريف؟ مرة واحدة من خلال الباء. كلام رائع جدا. نعم. قال ويفترقان، قال والثاني أن لهما، ويشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية، والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء، ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد. جاء المبتدأ أول الكلام، قال الذي رفعه الابتداء عامل معنوي وجوده أول الكلام. ويفترقان في أمرين، أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو الله ربنا، الله مبتدأ اسم الجلالة مرفوع على التعظيم، ربنا خبر، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، نبينا خبر مرفوع. هذا اسم ظاهر اسم صريح، وهذا اسم صريح. ومؤولا بالاسم، كلمة مؤول المصدر المؤول، نحو وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم. قيسوا عليها معظم الآيات، معظم الأحاديث التي بدأت بصيغة وأن تصبروا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، كلها نعم. ومثله قولهم استشهد بتعبير من تعابير العرب، ومثله قولهم تسمع بالمعيد خير من أن ترى، تسمع بالمعيد خير من أن ترى. المعيد رجل عنده علم، عنده حكمة، عنده ذكاء، لكنه كما يقولون قبيح المنظر. فماذا قال عنه العرب؟ تسمع بالمعيدي، تسمع بعلمه، تسمع بحكمته، تسمع بذكائه، تمام، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. ما مقصودهم بهذا التعبير؟ هذا التعبير عند عالم البصرة تسمع، وعند عالم الكوفة تسمع. لاحظوا أيها الأكارم، عند عالم البصرة تسمع بالمعيدي فعل مضارع مرفوع، عند علماء الكوفي تسمع بالمعيدين خير من أن ترى. ما الفرق بين التعبيرين؟ حين قال عالم الكوفي تسمع بالمعيدين خير من أن ترى، سنسأله ما الذي نصب تسمع؟ سيقول أن المحذوفة. رد عليه عالم البصرة قال إذا حذفت أن بطل عمله. معي أنتم؟ وقال له عالم البصرة الرواية الصحيحة تسمع. يا سلام، لاحظوا ماذا قال له؟ الرواية الصحيحة تسمع بالمعيدين. ما شاهدنا؟ ما الشاهد في درسنا؟ كلمة تسمع مبتدأ، أصل الكلام أن تسمع، هذا الأصل، أصل أن تسمع. حذفت أن، فحذف عملها عند من؟ عند عالم البصر وعند علماء النحو. المثل يسمع كما هو، المثل العربي يسمع كما هو، لا نغيره من أجل الإعراب. هذا كلام رائع جدا. المثل العربي كما سمع، سمعوا أعطي القوس باريها، أعطي القوس باريها، هذه في النحو وفق قواعدنا فيها جزئية خاطئة. ما هي؟ باريها. أعطي القوس بارية، بارية مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة ظاهرة. لكن كيف سمعنا المثل من العرب؟ سمعناه بحذف الفتحة ولا يغير. هذه متعة الأمثال العربية، متعة الأمثال العربية أن لا تغير، لا تغير. من أجل موسيقى؟ نعم. من أجل تنغيم؟ نعم. لا تغير. في القرآن الكريم في سورة الروم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. الصفحة التي فيها هذه الآية، الصفحة التي فيها هذه الآية سبقت، بمجموعة آيات قرآنية فيها عدد من الملامح البلاغية، فيها عدد من الملامح البلاغية. هذه الملامح البلاغية بدأت بتقديم الجار والمجرور، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن ما الملمح البلاغي الأول في كل الصفحة؟ تقديم الجار والمجرور وهو خبر. ثانيا المبتدأ بأشكاله المتنوعة، مبتدأ مؤخر الآن. ومن آياته أن خلق لكم، ما يعرف المصدر المؤول أن خلق لكم؟ مبتدأ مؤخر، وكلمة مؤخر ضرورية. الآن آخر آية ومن آياته يريكم، في اختلاف أم لا أيها الأكارم؟ يا الله، أين الاختلاف؟ هل جاءت كلمة أن؟ يا الله، ما جاءت كلمة أن؟ معناها لو قال أن يريكم معناها في المستقبل، لكن كلمة يريكم فيها ماذا؟ فيها تجدد، من الأزل يريكم والآن يريكم ويوم القيامة يريكم. هذه واحدة. ماذا قال علماء النحو؟ ماذا قال المعربون في إعراب يريكم؟ ماذا قالوا؟ الإمام الفراء قال ومن آياته آية يريكم فيها كذا وكذا. قدر الفراء مبتدأ مضمرا، غيره ماذا قال؟ قال يريكم، هذا أصله أي يريكم كدرسنا، حذفت أن وحذف عملها، معناها جملة يريكم نزلناها منزلة المصدر المؤول، يريكم مبتدأ، مبتدأ من آياته جار مجرور خبر. قال ولذلك حين قال ومثل قولهم تسمع وتسمع بالمعيدين خير من ترى، ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد، أول عبارة عند ابن هشام حين قال المبتدأ وهو المجرد، قال ولم أقل الاسم المجرد، ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل الاسم البتة، بل ولا كل اسم، عماد الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، ما جاء الخبر بحاجة إلى شيء يسد مسد الخبر، فاعل أحيانا الحال، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب مبتدأ، أين تمام الكلام؟ جملة وهو ساجد في الإعراب جملة حالية، سدت مسد الخبر، سدت مسد الخبر. قال بل يكون اسما هو صفة، ذكرت لكم أن كلمة صفة ماذا تعني عند عالم النحو؟ المشتقات، نحو أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ، الزيدان فاعل، سد مسد خبر. وما مضروب العمران، ما حرف نفي، نعم مضروب مبتدأ العمران نائب فاعل، سد مسد خبر. في كتب النحو لدينا بيت من الشعر مشهور، جاء هذا الشعر خليلية، قال والثاني إن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، المبتدأ الذي له خبر ككلمة ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، كلمة ربنا الله، هل يحتاج الاسم الصريح ربنا إلى أداة معينة استفهام نفي؟ لا، قال المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام، كما مثلنا، ما مراده بكلمة كما مثلنا؟ أقائم الزيدان، ما مضروب، نحن ماذا نفعل في درسنا؟ ندعم بشوية قرآن، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أو مخرجيهم، تمام؟ هذه شواهدنا، وكقوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع، خليلي منادى مضاف أي يا خليلي ما واف بعهدي أنتما، هنا الشاهد، ما حرف نفي، واف مبتدأ، بعهدي جار مجرور متعلقان باسم الفاعل واف، أنتما هذا الضمير المنفصل فاعل، سد مسد الخبر، خليلي منادى جواب النداء ما واف بعهدي أنتما، متى؟ إذا لم تكونانِ على من أقاطع. ولعل هذه الفكرة فكرة جاهلية، فكرة جاهلية، وقوله أقاتل قوم سلمى أم نووا ظعما، أقاتل قوم، همزة للاستفهام، قاتل مبتدأ، قوم فاعل، سد مسد الخبر، سلمى مضاف إليه، أم حرف عطف، نووا فعل واو وهو فاعل، ظعنا مفعول به، إن يظعنوا جملة شرطية، إن يظعنوا إن حرف شرط جازم، يظعنوا مضارع مجزوم بإن على مجزم حذف النون ولو فاعل، فعجيب عيش من قطن. هنا في فائدة بلاغية، هذا البيت تتمته في فائدة بلاغية، عجيب عيش. ما الأصل؟ فعيش من قطن عجيب. يا سلام، معناتها كلمة عجيب خبر، خبر مقدم. وأين المبتدأ؟ عيش. نعم، عيش مبتدأ آخر. من اسم موصول مضاف إليه، جملة قطن جملة صلة الموصول. قال: وقولي رافعا لمكتفا به، أعم أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا كقوم سلمى في البيت الثاني، أو ضميرا منفصلا كأنتما في البيت الأول. وفيه في هذا التعبير رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب، إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا، وأوجبوا في قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أن يكون محمولا على التقديم والتأخير، وذلك لا يمكنهم في البيت الأول، إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد، وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين، أو نائبا عن الفاعل كما في قولك: أمضروب الزيدان. هذه الأسماء علماء الكوفة لهم مذهبهم الخاص في ذلك، حين حددوا قال: فقط لابد أن يكون اسما ظاهرا. الإمام الزمخشري في كتابه المفصل هذا الرأي، الإمام ابن الحاجب في كتابه الكافية، الكافية في النحو الشافية في الصرف، قال: أوجب أن يكون المرفوع ظاهرا، اسم ظاهر، لا يريدون الضمير. كأن سائلا يسأل: ماذا تفعلون بإعراب الآية القرآنية أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ماذا يعيبون أنت؟ لا، هم. أأنت راغب؟ أأنت مبتدأ عند الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب، والإعراب الأقوى راغب مبتدأ. كأن سائل يسأل الآن: هل هناك تفريعات أخرى؟ قال: نعم، وخرج عن قولي مكتفا به نحو. ما إعراب نحو؟ وخرج عن قولي مكتفا به نحو فاعل، فاعل. وخرج عن قولي مكتفا به نحو فاعل، فاعل خرج. أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، ثلاث كلمات ما إعرابها؟ جاءت كلمة أقائم وارتبطت باسم مرفوع، وارتبطت باسم مرفوع آخر. قال: فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعلا أغنى عن الخبر، أي سد عن الخبر، لأنه لا يتم به الكلام، تتمت الكلام بكلمة زيد. قال: بل زيد مبتدأ مؤخر. الآن أمامكم سؤال: ما هو؟ كل مبتدأ يحتاج إلى خبر، ما شكل الخبر وما مكانه؟ جاء الإعراب من ابن هشام، قال: زيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، أبواه فاعل به. أقائم أبواه زيد، زيد مبتدأ مؤخر، قائم خبر مقدم، قائم من؟ أبواه فاعل، سد ما سد، فاعل اسم الفاعل. نحن قيس الجمس الدار. كل هذا حديث عن شكل المبتدا. إذن الفكرة الأولى بكاملها كم شكلا للمبتدا؟ اسم صريح يندرج تحت الاسم الصريح كما ذكرنا في درس مضى، يندرج اسم الإشارة، الاسم الموصول معي أنتم، اسم العلم، اسم العلم، هذه كلها تندرج تحت اسم صريح. دعمها ابن هشام بالمصدر المؤول. نعم، لعله سيأتي بكلام عن هل يريد المبتدا جملة. إذا أردنا الحكاية أو كانت هذه الجملة يراد منها لفظها فتأتي مبتدا، سيمر معنا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز خبر. تسألون أين المبتدا؟ أي جملة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نطالب الطالب بتأويلها. متى نطالبه بالتأويل؟ إذا قلت له ما إعراب جملة يبكون من قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون؟ يا سلام، هنا أطالبه بالتقدير والتأويل، هنا جاءوا كيف جاءوا؟ جاءوا باكين. أما هنا قال ابن هشام في موضعين من المغني، قال الجملة التي يراد منها لفظها تنزل منزلة المفرد، لا نحتاج إلى تقدير. هذه الأشكال أمامكم. الآن طالب العلم مهمته أن يفتح صفحة من القرآن، استخراج المبتدا، ما أشكاله، هل جاء فيه تقديم وتأخير. الآن الفكرة الثانية ماذا قال؟ سيحدثنا عن الابتداء بالنكرة. أغلبكم مر معه هذه الفكرة، هل نبتدئ بنكرة؟ المبتدا أشبه باسم محكوم عليه بشيء. ما رأيكم؟ المبتدا أشبه باسم محكوم عليه بشيء. حين أقول لكم السماء، نقول يا أستاذ ما شأنها؟ السماء صافية، العلم ما قيمته؟ نور. لذلك يقول عالم النحو أو القاضي هل نحكم على مجهول؟ القاضي ماذا يقول؟ هل نحكم على مجهول؟ لا، ضد مجهول. وفي النحو أيضا لا نخبر عن نكرة، لا نخبر عن نكرة. ماذا قال السبوي؟ قال نبتدئ بنكرة إذا فهمنا المراد، إذا دلت على معنى. يجوز الإخبار عن نكرة متى؟ إذا أفادت، هذه نكرة إذا أفادت. هذه الإفادة عند سيبويه ومن حوله من علماء النحو واضحة، واضحة. جاءنا القرن السابع والثامن والتاسع، بعدنا عن الفصاحة. جاء العلماء ووضعوا ما يقرب من 40 مسوغا للابتداء بالنكرة. الله أكبر، وضعوا مسوغات الابتداء بالنكرة، ما يقرب من 40 مسوغا. في درسنا سنقرأ 5 أو 6، لكن في المطولات انظروا. أبو حيان الأندلسي أنشأ قصيدة في مسوغات ابتداء بالنكرة، في النهاية ماذا قال؟ قال وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتعميم والتخصيص، وكل ما ذكرت في التقسيم 40 تقسيم، وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتعميم والتخصيص. هذا إن شاء الله درسنا للدرس القادم، وهو بحث مهم إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.